يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أقول لك على حاجة تحللك مشكلتك الزوجية والأسرية، أقول لك على وصفة ذهبية علشان تبقى في عداد خير عباد الله في هذه البرية، أقول لك على وصفة تلاقي بيها قلبك الغايب، أقول لك على طول أنت محتاج ذكر الخشوع. أنت محتاج المعنى ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل إياه، فكان يقول ربي أعوذ بك من قلب لا يخشع. نعوذ بالله إن قلوبنا ما تبقاش خاشعة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن النجاح والفلاح جعل من أهم الصفات وعلى رأس الصفات قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا لما عدد 10 أصناف من عباد الله في سورة الأحزاب من قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عدد منهم إيه؟ قال والخاشعين والخاشعات اللي يوصلوا لإيه؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. الخاشعين والخاشعات حل مشاكل البيوت، ربنا سبحانه وتعالى جعل حل المشاكل الزوجية في آية محورية لما قال في شأن بيت نبي الله زكريا وأصلحنا له زوجة، عشان كانوا بيعملوا إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كانوا خاشعين ربنا أصلح لزكريا زوجه، وربنا يصلح لك زوجك، وربنا يصلح لك مراتك لو تحققنا بهذا المقام، مقام الخشوع. الخشوع يا جماعة عشان نوصله، وده كتير مننا نفسه انه فعلا يحققه بالذات في الصلوات، لازم تعرفوا انه علم ومعلومة يمكن كتير ما يعرفهاش، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول علم يرفع علم الخشوع. عمري ما سمعت ان في مادة دراسية ولا حد بيدرس مادة اسمها الخشوع. احنا بنعرف الفقه والعقيدة والسيرة والتفسير والعلوم اللي كلنا عارفينها، وهي دي العلوم اللي سواء كانت علوم ثمرة او علوم آلة ايام ما كان، يعني ما حدش قال لنا خالص انه في حاجة اسمها علم الخشوع. علم لازم نتعلمه ولازم ندرسه ولازم نعرف قد ايه مهم جدا في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى الذكر اللي احنا عايزين نستوصي به وهو من الاذكار المهجورة في الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث ثابت، يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. تاني، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. لا نحفظ ونقولها مع بعض كده ونرددها علشان أول صلاة بالله، وصية من أخوكم ليكم بالله، أول صلاة تبقى حافظ لهذا الذكر وتقولها في ركوعك وتقوليها في ركوعك النهاردة علشان نحيي صلاتنا. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. أدي ثلاث كلمات. وبعد كده بقى نقول خشع لك، ونعد خمسة بقى: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هنا لما تعيش في هذا الذكر وتتأمل أسراره، الأول خالص لك ركعت، ولك دي على طول تبقى مفتاح للإخلاص ليك ومش لحد تاني. لك ركعت، وركوع عظمه فيه الرب، ركوع يبقى مفتاح الخشوع اللي هيتقال كمان شوية في الخضوع لربنا سبحانه وبحمده العظيم. لك ركعت، وبك آمنت. هنا بقى بتجدد عهد الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فبالتالي تقول بك آمنت، بك آمنت، ولك أسلمت. هنا بقى أنا مستسلم لحكمك يا رب، سواء حكمك في الكون كل ما تقدره علي، وسواء كان أحكامك الشرعية كل ما حكمت به من أحكام، فأنا يا رب مستسلم لأمرك، لك أسلمت. وكأن التلاتة دول هما المفاتيح علشان نوصل لمقام الخشوع. ولما قال بقى خشع لك، جعل الجوارح، وبهذا التفصيل قال خشع لك سمعي، واللي يخشع سمعه، وبدأ بالسمع عشان احنا قلنا ان مفاتيح الهداية اصلا في حسن السماع، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فبالتالي خشع لك سمعي، اسمع صح، واسمع بافتقار، اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وانت واقف تصلي، عشان ده مفتاح للخشوع. وانت واقف بتصلي حاول ان كل كلمة بتسمعها حتى التكبيرات اللي بيكبر بها الإمام تبقى مستنهضة كده، وتبقى سبب للفوقان. الله أكبر، اسمع، اسمع صح عشان يخشع قلبك. فتبتدي فين؟ خشوع الجوارح. عشان كده فكرة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فكرة صحيحة، صحيح في الحديث مقال، لكن المعنى ده فعلا خشوع الجوارح بتبقى علامة على خشوع القلب. عشان كده واحد بقى قاعد في الصلاة كل شوية يفرك، يطلع الموبايل، يقفل في الموبايل، تلاقيه كل شوية يتحرك كده يتحرك كده، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. يبقى الخشوع فين؟ في الجوارح. يبقى واحد خشوع السمع، اتنين خشوع البصر. المفروض تلاقي المؤمن دايما كده غاض لطرفه، مطقطق لرأسه، في معنى اول ما تبص على هيئة مؤمن. عارف حديث ان من عباد الله من اذا رؤوا ذكر الله، حديث صحيح على فكرة ذكره الشيخ الالباني في الصحيح الجامع، وهو من رواية الحكيم الترمذي، حديث جميل قوي. من عباد الله من اذا رؤوا ذكر الله، بيبقى ليهم هيئة كده، اول ما تشوفهم كده عليهم هيئة الخشوع، خاشع بصره. اللي خاشع بصره ده اللي هتلاقيه غاض لطرفه، اللي خاشع بصره ده هو اللي هتلاقيه زي ما ربنا قال سبحانه وبحمده: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فتلاقيه بفضل المنان سبحانه وبحمده غاض لطرفه، لان غض الطرف ده كده في دلالة على ان القلب خاشع. فعشان كده خشع لك سمعي وبصري. بص بقى علاج لناس كتير بتشتكي من المشكلة دي، يقول لك دماغي ما بتفصلش. انا بقى من النوعيه اللي دماغي ما بتفصلش، لما بقعد افكر في حاجه بقعد بقى احسبها من هنا ومن هنا، ولو حصل هيجرى وبالتالي فلازم نعمل ونخطط ونسوي ونعمل، ولو لو لو حاجات طول الوقت تقول لك دماغي ما بتفصلش. دماغي ما بتفصلش دي بقى عايزه خشوع مخي، ودماغي ما بتفصلش دي بقى عايزة ان عقلك ومخك اصلا ربنا سبحانه وتعالى يدبره، وربنا سبحانه وتعالى يرزقك هداية التفكير، فبالتالي يخشع مخك. المركز لقراراتك تخشع ناصيتك. وكمان الناس اصلا بقى اللي بتشتكي من الوساوس يقول لك بقى مش بقى دماغي ما بتفصلش، انا اصلا طول الوقت اصلا الحاجه وعكسها وببقى متردد وعندي طول الوقت كده شعور انا ما قلتش انا ما عملتش انا قلت ولا ما قلتش، اقعد كده تايه ومش عارف اعمل ايه. انت محتاج خشع لك مخي وخشع لك عظمي. لما الواحد يقول كده انه يا رب كل عظم وكل مفصل في جسدي خاشع ليك، يبقى فيه دلالة على خشوع الجسد ككل، لانه قوام الانسان الهيكل الاساسي العظمي ده، فلما عظمي خاشع لك واعصابي ومركز الاحساس عندي يكون خاشع ليك، كأن فيها إشارة إلى أنه مركز التفكير ومركز العقل ومركز الإحساس كل ده قلبي وعقلي وكلي خاشع لك. عشان كده نهى الأمر ده وما استقلت به قدمي. شوف بقى جسدي كله وما استقلت به قدمي، شوف بقى أنا رجلي شيلاني. ربنا سبحانه وتعالى يبقى مدي الإنسان منة عظيمة جدا لما يبقى على هذا الحال. وتقول بقى لله رب العالمين، اللي يا جماعة عايز انه فعلا يبقى من الخاشعين يعرف المفتاح فين، المفتاح في الذكر العظيم ده. والمفتاح زي ما ربنا سبحانه وتعالى ربط بقى ما بين مقام الخشوع وحفظ اللسان. القرآن طول الوقت بيقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، إلا في آية سورة المؤمنون. مفتتح سورة المؤمنون ربنا ليه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. على فكرة عن اللغو مش بس عن الكلام يعني التافه أو الكلام الذي لا فائدة منه ولا طائل من ورائه، مش بس كده، كلمة اللغو أصلا بتعني كل كلام باطل، فأي كلام ينبغي أن يلغى، غيبة ونميمة وكذب وقذف وآفات، أي كلام ينبغي أن يلغى أنت بتعرض عنه. عن اللغو معرضون، لو أعرضت عنه يبقى ساعتها حفظت اللسان. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فبالتالي مفتاح الخشوع هيكون فين؟ هيكون في حفظ اللسان، أن يحفظ ربنا سبحانه وتعالى لك لسانك فيحفظ قلبك فيحفظ بذلك إيمانك. لو رزقنا ذلك يبقى ساعتها ربنا يمتن علينا بالقلب الخاشع، ونعوذ بالله كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع. هنا هتلاقي فعلا بقى ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان تظهر على هؤلاء الخاشعين الخاضعين المتذللين المفتقرين المنكسرين لرب العالمين. والله عند المنكسرة قلوبهم، والله عند المخبتين يبشرهم، وبشر المخبتين الناس فعلا اللي تحققوا بمعاني الإيمان جواهم، هم دول بقى فعلا اللي يذوق حلاوة الإيمان، وهم دول فعلا الذين يطعمون طعم الإيمان. يا رب اجعلنا من الخاشعين لك. ونقول مع بعض ونحفظ، والوصية زي ما قلت لكم أول صلاة بالله، ها أول صلاة نصليها